الحمد لله، الحمد لله الذي لا أول لوجوده ولا آخر لجوده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الفضل وله النعمة وله الثناء الحسن، له الملك وله الحمد وله الثناء وله المجد. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، خير مبعوث من الله عز وجل لبيان شرائعه وحدوده، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه وجنوده، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإسلام، أيها المؤمنون والمؤمنات، اتقوا الله عز وجل، فإن التقوى معدن الخيرات ومصدر البركات، حث عليها ربنا في كثير من الآيات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الموحدين، صحابي كان من المسلمين السابقين، كان سابع سبعة سبقوا إلى الإسلام. هو يقول عن نفسه ذلك، والحديث في صحيح مسلم: لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من الرماة المجودين الأفذاذ الذين أبلوا في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم بلاء حسنا، فارع الطول، جميل الطلعة والمحيا، مشرق الوجه، مخبت القلب، زاهد في الدنيا. هكذا يبدو الصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه في ظاهره وباطنه. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، خرج عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه غير متردد مع إخوانه من الصحابة، بيد أن شوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعه يستقر هناك. سرعان ما طوى البر والبحر قافلا إلى مكة المكرمة، ولبث بجوار حبيبنا صلى الله عليه وسلم حتى حل أوان الهجرة الكبرى إلى المدينة، فهاجر مع من هاجر إلى الله ورسوله. مضى عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه يقاتل مع إخوانه المؤمنين في هدم العالم القديم بمختلف أوثانه وشتى بهتانه، ولم يضع سلاحه يوما، خاصة يوم رحل عنهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه، إلى الرفيق الأعلى، بل ظل يضرب في الأرض في صولات وجولات عظيمة، وبالذات مع جيوش الفرس الذين ظهرت بوارق عداوتهم للإسلام في ذلك الحين. فكانت له مع هذه الجيوش الفارسية جهاد يذكر في التاريخ. أرسله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أثناء خلافته، أرسله إلى منطقة حساسة اسمها الأبلة في جنوب العراق، ليطهر أرضها من أرجاس الفرس. قال عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين لعتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه وهو يودعه وجيشه، قال له: سر على بركة الله ويمنه، واتق الله ما استطعت، وادع إلى الله عز وجل، فمن أجابك فاقبل منه، ومن أبى فالجزية عن يد مذلة وصغار، وإلا فالسيف في غير هوادة. واستنفر من مررت به من العرب وحثهم على الجهاد، وكابد العدو واتق الله ربك. هذه وصية عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين لعتبة رضي الله تعالى عنه وعن عمر. وفعلا جعل الله فتح الأبلة على يدي عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اختط عتبة مكان الأبلة مدينة تسمى الآن البصرة، هو الذي عمرها، وهو الذي فتحها، وهو الذي بنى فيها ذلك المسجد العظيم الكبير، مسجد البصرة، الذي تخرج منه فيما بعد أمير الزاهدين في الدنيا من التابعين الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. صار عتبة من حينها أميرا واليا على البصرة من جهة أمير المؤمنين، ونائبا عن إدارة شؤون وهموم وحاجات المسلمين. ذات يوم ألح عليه خاطر عجيب غريب، أراد عتبة أن يغادر مدينة البصرة عائدا إلى المدينة المنورة. لماذا؟ إنه يريد أن يهرب من الإمارة، إنه يريد أن يهرب من الولاية. لماذا؟ لأنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. وقد وعى عن النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأحاديث التي يبين فيها صلى الله عليه وسلم خطورة الإمارة وعظمة وجسامة شأنها. لكن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لا يريد أن يكون لوحده في وجه المدفع كما يقال. أمره بالبقاء في البصرة واليا وأميرا. وفعلا لبث عتبة سمعا وطاعة، لبث مكانه في البصرة يصلي بالناس في مسجدها الكبير، ويفقههم في الدين، ويحكم بينهم بالعدل، بل يضرب لهم أروع الأمثلة في الزهد والورع والبساطة. ووقف يحارب مظاهر الترف والسرف بكل قواه، خاصة بعد تلك السعة في الفتوحات والحصول على الغنائم من الذهب والفضة والأسلحة والبهائم والمتاع. وبدأ يسرد عليهم قصص الزهد أيام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سئم منه وضجر منه من استهوتهم النعم والشهوات. وقف يوما خطيبا لما لاحظ تبرم هؤلاء الضجرين، فقال وهو يحكي عليهم حكايات المسكنة والبساطة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة، ما لنا طعام إلا ورق البشام وشوك القتاد حتى قرحت أشجاقنا. يتحدث عن تلك الأشجار التي كانت تأكلها البهائم ولا يأكلها الإنسان، لكن من شدة الجوع والضيق الذي كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وتلك البلاءات والامتحانات جعلتهم يأكلون أوراق هذه الأشجار حتى تحجرت وتشققت أفواههم. يقول: ولقد التقطت بردة يومئذ، والبردة يومئذ يعتبر صاحبها غنيا في أيام المحنة والابتلاء. ولقد التقطت بردة يومئذ فشققتها بيني وبين سعد بن أبي وقاص، شقها نصفين، نصف يستر به عورته، والنصف الآخر لسعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين خار النبي صلى الله عليه وسلم ليستر به عورته. حاول الكثيرون أن يثيروا فيه الشعور بقوة الإمارة وبما للإمارة من حقوق وامتيازات وثروات، فكان يجيبهم بقوله: أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وفي أنفس الناس صغيرا، أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وفي أنفس الناس صغيرا. جاء موسم الحج في تلك السنة التي بلغ فيها من العمر 54 سنة، استخلف على البصرة أحد إخوانه وهو المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وخرج قاصدا مكة للحج. فلما قضى حجه رضي الله تعالى عنه سافر إلى المدينة حيث مقر أمير المؤمنين وخليفة المسلمين عمر رضي الله تعالى عنه، وهناك وبإلحاح شديد وبزهد وورع في الإمارة ونحوها، سأل عمر رضي الله تعالى عنه أن يعفيه عن الإمارة، لكن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن ليفرط في مثل هذا الطراز الفريد الجليل من الزاهدين الهاربين مما يسير له لعاب البشر جميعا: السلطة والولاية والإمارة وما تستتبعها من ميزات وجاه وثروة ومعرفة عند الناس. رفض أمير المؤمنين عمر أن يعفيه من الإمارة، ولم يكن أمام عتبة أيضا إلا الطاعة، فأخذ راحلته ليركبها راجعا إلى البصرة واعتلى ظهرها. ولكنه في هذه المرة دعا دعوة متضرعا إلى ربه ألا يرده الله إلى البصرة ولا إلى الإمارة أبدا، ألا يرده الله إلى البصرة ولا إلى الإمارة أبدا. فاستجاب الله دعاءه رضي الله تعالى عنه، فسقط من على راحلته ومات وهو في طريقه بين مكة والبصرة. يبدو أنها كانت دعوة خالصة مستجابة، فاضت روحه إلى بارئها عز وجل مغتبطة فرحة بما بذلت وأعطت وبما زهدت وعفت وبما هيئ لها من ثواب جزيل عظيم عند الله عز وجل. كانت تلك السيرة العطرة للصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه. معاشر المؤمنين، الأمانة صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يطلق عليه الأمين. الأمانة من شيم المؤمنين وخصال الصالحين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ذكرها الله صفة للمؤمنين في بداية سورة المؤمنون في الحديث النبوي الخطير: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، رواه أحمد وهو حديث صحيح. الأمانة أمر رباني وفرض نبوي، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها في الحديث الصحيح: وأد الأمانة إلى من ائتمنك، كما رواه أحمد في مسنده بسند صحيح. ذات يوم وبينما كان نبينا صلى الله عليه وسلم في مجلسه يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه ولم يرد على السائل، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال أين السائل متى الساعة، أين السائل عن الساعة، قال ها أنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال يا رسول الله كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. عباد الله، الأمانة أصل في جميع العبادات والمعاملات، فالصلاة أمانة في أعناقنا، والصيام أمانة بيننا وبين الله، والزكاة أمانة والله مطلع على أدائها ناقصة أم كاملة، الأيمان والعهود والمواثيق والمواعيد كلها أمانات، الصحة أمانة بين جنبيك، الزواج أمانة، أسرتنا أمانة، تجارتنا، بيعنا، شراؤنا، شركتنا، عمالنا، موظفون أمانة، كلمتنا أمانة، الإسلام والدين والدعوة إلى الله أمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، إخوة الإسلام، إن من الأمانات العظيمة الولايات العامة كالإمارة والقضاء والمجالس النيابية المنتخبة. نعم، إنها أمانة لمن توافرت فيه شروط الأمانة، النزاهة والتجرد والأمانة وصفات الخبرة والعدالة والديانة، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام وقد طلب الإمارة ولكن عن استحقاق وجدارة: اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وإلا كانت هذه الإمارة كما ثبت في صحيح البخاري: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. نعم المرضعة أي أول الأمارة، امتيازات، مال وجاه ومنصب ولذات حسية ووهمية. أما آخر الأمارة أو آخر الإمارة فهي بئست الفاطمة، لأن معها العزل وانتهاء 4 سنوات والمطالبة بالتبعات في الدنيا ويوم القيامة يوم العرض على الله. نعم، تمثيل الناس في المجالس النيابية أمانة، إما أن تكون مفتاح نعيم وخير لصاحبها، وإما أن تكون شرارة جحيم وشر لصاحبها. يقول صلى الله عليه وسلم وهو يجسد هذه الفكرة في كلمات مختصرات، يقول: أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل، إلا من عدل. رواه الطبراني وحسنه الألباني. إخوة الإسلام، أخيرا وليس آخرا، لا يفهم من كلامي هذا أن الإمارة شر محض، بل هي سلاح ذو حدين، فمن آتاه الله شروط الأمانة فليتقدم ولا يحجم، وكان الله في عونه، ومن رأى غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لنحذر عباد الله ممن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة. الرجل التافه في أمر العامة. رواه أحمد وهو حديث صحيح. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، واجعل أمورنا ومآلنا إلى رشد وخير يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم عليك بالحاقدين والكائدين ضد الإسلام وأهله يا قوي يا متين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ بلدنا البحرين وبلاد الحرمين وبلاد الخليج وجميع دول الإسلام والعرب أجمعين، فضها من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نستحفظك أنفسنا وأعراضنا وأموالنا وديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا في كنفك، وحرسنا بعينك. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير الإسلام وأهله يا رب العالمين. اللهم تول بأمرك وعنايتك وحراستك أهلنا المستضعفين في اليمن وفي العراق وفي فلسطين وفي بورما وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. قل لهم ولا تكن عليهم، واعنهم ولا تعن عليهم يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.